كواليس جهان السادات مليئة بتفاصيل خطيرة جدا. قالت لي ما تركت أحدا من معارفي، اتصلت عليه وقلت له أحمد منصور يريد أن يسجل معي شاهد على العصر إلا ويقول لي إياك أن تسجلي معاه. شكرا لك. قال لي هقول لك حاجة وسأكشف لك سرا ما إن تبدأ حوارك في كل حلقة من الحلقات إلا وأقول أنا هقلب الطاولة وأقوم أروح. إزاي يحاورني بهذه الطريقة؟ مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج كواليس مع أحمد منصور. مشاهدينا الكرام، في شهر فبراير عام 1999، أي قبل حوالي 25 عاما من الآن، انطلق على شاشة الجزيرة في آن واحد اثنان من أشهر برامج الشاشة، وهما شاهد على العصر وبلا حدود، وحظي كل منهما بميزة فريدة، إذ كان الأول برنامجا مسجلا لحوارات مع صناع التاريخ وشهود العصر من الرؤساء والزعماء والوزراء والمسؤولين البارزين في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية طيلة نحو ربع القرن، والآخر كان يبث على الهواء مباشرة لحوارات مع مسؤولين حينها في السلطة أيضا من الرؤساء والوزراء، بالإضافة إلى الخبراء والمحللين البارزين في أنحاء العالم. وقد أثار كل من البرنامجين ردود فعل هائلة وحوارات ونقاشات عميقة على صفحات الصحف وبين المؤرخين والكتاب وقطاع واسع حتى من المشاهدين. لكن الجديد أن الجدل لم يتوقف حول ضيوف البرنامجين وما يطرحون من موضوعات مثيرة، لكن الجدل كان أكثر على منتج ومقدم البرنامجين الزميل أحمد منصور، وذلك بسبب أسلوبه وطريقته التي كانت جديدة وغريبة آنذاك في إجراء الحوارات، التي تحولت في كثير من الأحيان إلى تحقيقات ومواجهات مع الشهود والضيوف. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج من كواليس مع أحمد منصور نقوم باستعراض كواليس القصص والحكايات والأحداث والموضوعات التي دارت بينه وبين عشرات لا أبالغ أو حتى مئات الضيوف الذين استضافهم من الرؤساء والزعماء والمسؤولين. نستعرض سيرهم الذاتية وأدوارهم التاريخية والأحداث الهامة التي شاركوا في صناعتها وانعكاساتها على الواقع والمستقبل. والجديد أنه يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم لطرحها في الحلقات القادمة على أحمد منصور، آملين أن تذكروا أسماءكم والدول التي تعيشون فيها نهاية السؤال، كما أننا سننفرد باستقبال هذه الأسئلة مصورة لتظهر على شاشتنا وأنتم تطرحوها بشكل مباشر عليه، وذلك عبر تطبيق واتساب وتليجرام من خلال الرقم الذي سيظهر الآن على شاشتنا. في البداية دعوني أرحب بصاحب هذه الكواليس الزميل أحمد منصور. أستاذ أحمد أهلا بك معنا. أهلا بك أخ أحمد وبالإخوة المشاهدين. نعم، للحقيقة عندما أبلغوني وأنني سأقوم بمحاورتك في هذه الكواليس كان تحدي كبير، يعني في البداية لماذا شاهد على العصر ولماذا بلا حدود سيكون لهم هذه الكواليس؟ لكن عندما بدأت في البحث والمذاكرة إذا صح هذا التعبير حول طبيعة الضيوف، العدد، الحلقات، لا أبالغ، أنا صدمت في البداية، لأن يعني عندما نتحدث عن 56 شخصية كبيرة من الوزراء والمسؤولين والرؤساء في شاهد على العصر، نتحدث عن أكثر من 700 ضيف في بلا حدود، نتحدث عن أكثر من 1500 من إجمالي الحلقات، آلاف ساعات التسجيل، هنا كانت إجابة السؤال، نحن أمام إرث كبير من هذه الحلقات، من الشهادات، من الحوارات، حتى يعني فقط هذا المجلد الضخم أنا قمت بإعدادي فقط في تفريغ لحلقات الشيخ أحمد ياسين وبعض وأعتقد الدكتور المسيري وحسين الشف، فقط لا غير، كل هذا المجلد الضخم. لكن دعني أسأل، كيف استطعت أن تقوم بهذا الأمر؟ كيف استطعت أن تجري كل هذه الحوارات مع كل هؤلاء الضيوف في هذه الفترة التي أقول ليست بالكبير حتى ولو بدت 20 إلى 25 عاما؟ احكي لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك. بدأت بسؤال صعب، لكن الإجابة عليه أيضا سأحاول أن تكون مركزة. هذا من فضل الله علي أولا، وثانيا هناك بعض العوامل حينما تجتمع تهيئ السبيل والطريق إلى أن تستطيع أن تحقق إنجازات في حياتك ربما تفوق القدرات الطبيعية لك. من أهم هذه العوامل والأسباب هو إدارة الجزيرة التي أتاحت لي الفرصة لأقوم بهذا العمل، لأن يمكن أن تكون لديك قدرات هائلة وإمكانات كبيرة ومواهب فطرية متعددة ومهارات مهنية عالية، ولكن لا تتاح لك الفرصة ولا تجد المكان الذي يقدر هذه الأشياء ويدفعك ويهيئ لك الأسباب والبيئة المهنية الصالحة حتى تحقق من خلالها هذه النجاحات. فالسبب الأول يعود إلى إدارة الجزيرة، بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى إدارة الجزيرة التي منحتني الثقة والفرصة لكي أقوم بهذا العمل طوال تلك السنوات الماضية. الشيء الثاني الهام الذي يمكن أن يساعد في تحقيق أي كم من الإنجاز في أي مهنة من المهن هو التركيز الشديد في العمل الذي بين يديك. والتركيز يحتاج إلى أن تغلق عينيك وتسير في المضمار، لا تلتفت يمينا ولا يسارا، ولا يشغلك أحد ولا يجذبك أحد، إلى أن تترك النظرة إلى مضمارك في السباق وتظل تركض فيه دون توقف. الأمر الآخر والمهم جدا هو الشغف بما تقوم به. الشغف الشغف سر من أسرار النجاح في الحياة لأي شخص في أي مهنة من المهن. والشغف أكتر من الحب. الشغف هو أن يسيطر عليك العشق والغرام والهيام والفكر في العمل الذي تقوم فيه. شوف التعبير القرآني في قوله تعالى قد شغفها حب، يعني مش أحبته، لا، الشغف سيطر على كيانها، أصبح فكرها، نومها، يقظتها، مسيرها، فكرها، دمها ولحمها وعظامها مستغرقا في هذه القضية، قضية استمالة يوسف عليه السلام. فالتعبير القرآني يعطيك معنى الشغف بالشيء. إذا أردت أن تتفوق في مهنتك فلا بد أن تكون شغوفا بها، عاشقا لها، محبا، متيما، مركزا، تضع كل طاقتك في هذا الأمر حتى تجد المردود وتستمر في هذا الطريق. من البداية، من صاحب فكرتي شاهد على العصر وبلا حدود؟ إذا أجبتك على فكرة شاهد على العصر وأيضا ربما بلا حدود، ستكون الإجابة على هذا السؤال صادمة لك وللمشاهدين. عظيم. سأبدأ بفكرة شاهد على العصر. ولدت فكرة شاهد على العصر قبل التحاقي بالعمل في الجزيرة بعشر سنوات. يعني. وتحديدا ولدت الفكرة في جبال أفغانستان خلال تغطيتي للحرب الأفغانية بين عامي 1987 و1990، إبان الاحتلال السوفيتي لأفغانستان. وكان هذا بداية امتهاني واحترافي للصحافة. أنت عملت في الجزيرة 97 وولدت فكرة في 87 1987 وتحديدا في جبال أفغانستان. ولم تولد كفكرة فقط، وإنما طبقتها ونفذتها. كيف؟ حينما بدأت العمل كمراسل لمجلة المجتمع الكويتية، ثم اخترت بعد ذلك أن أكون مراسلا حرا لعدد من الصحف والمجلات، وصلت إلى 7 صحف ومجلات، كان من بينها الاتحاد الإماراتي على سبيل المثال. أصبح علي عبء كبير في أن أكتب تقارير وأخبار ومحاورات ولقاءات متعددة حتى أغطي كل صحيفة وكل مجلة من التي أراسلها. ومثلت هذه الفترة بالنسبة لي فترة الولادة المهنية الحقيقية، لأن لي عبارة أحاول أن أستخلص بها تجربتي وتجارب كثير من الزملاء، هي أن الحروب لا تصنع زعماء سياسيين وقادة عسكريين فحسب، وإنما تصنع نجوما صحفيين. وآخر مثال على ذلك هو زميلنا وائل الدحدوح، صحيح، ألهمه الله الصبر والقوة لكي يتحمل مصابه، لأن نجم وائل الدحدوح رغم أنه يعمل مراسلا منذ سنوات طويلة، لكن نجمه ونجم باقي الزملاء يلمع خلال الحرب. هذه إحدى الشظايا الحديدية، كما يبدو جزء من الصاروخ الذي أطلق من الطائرات، سقط بالقرب من الكاميرا ونحن واقفون بجوارها للتعليق على الغارة. وربما تكون المرة الأولى في تاريخ المراسلين الصحفيين التي لا يستشهد أو يقتل فيها المراسل، ولكن عائلته. تجني منا في الأولاد، معلش. فوضع وائل بكل تعقيداته وضعه في مكانه من خلال تغطيته المميزة ومن خلال مصابه الأليم في صناعة نجوميته العالمية، وليس ما فيش وسيلة إعلام ما تكلمتش عن وائل الدحدوح. صحيح. عالمية، صحيح، ما تكلمتش عن وائل الدحدوح. وفي كثير من الأحيان تولد النجومية من قلب المحن ومن قلب الآلام. كان أول شيء ساعدني في التميز في تغطيتي للحرب الأفغانية هو توفيق الله سبحانه وتعالى لي في إقامة، لأن أنت كصحفي، ما يميزك هو مصادر الأخبار التي تكون على علاقة قوية به. ففي أفغانستان في تغطية الحروب وفي غيرها لابد أن تكون لك علاقة قوية بمصادر الأخبار التي تمدك حتى تعد التقارير والأخبار وغيرها. فوفقني الله ليس لصناعة علاقات مع مصادر الأخبار، وإنما مع قادة الجهاد الأفغاني آنذاك. وكان أول شخص التقيت فيه وعملت معه حوار كان عبد رب الرسول سياف، رئيس الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان. شيخ سياف يتكلم العربية بالفصحى بطلاقة، وتعلمها في مصر وحصل على الماجستير من جامعة الأزهر. فكان هذا بداية التعارف بيني وبينه. ثم تعرفت على برهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار وأحمد شاه أحمد زي رئيس أول حكومة، كل قادة العمل الجهادي في أفغانستان. فطلبت من الشيخ سياف، كنت أنظر في ذلك الوقت كيف يغطي الصحفيون الغربيون الأخبار، فوجدتهم يتميزون في تغطية الأخبار عن طريق القصص. أنت تصنع القصة الإخبارية، تروي القصص والأحداث. ولأني درست اللغة العربية قلت سأنهج هذا النهج، فكنت أصيغ الأخبار وأكتب الأشياء بأسلوب القصة. فطلبت من الشيخ سياف للمرة الأولى أن أصحبه، قلت له إذا دخلت إلى داخل أفغانستان أريد أن آتي معك حتى أكتب قصص عن أني دخلت أفغانستان، لست جالسا في بيشاور. وفي الطريق إلى أفغانستان بدأت تقريبا 6 ساعات نشفت رئي الشيخ سياف من الأسئلة طوال الطريق، وأنا أسأله وهو يتكلم. ثم ولدت عندي فكرة أن أسجل تجربته وأنشرها في كتاب، تجربة الكاملة للجهاد الأفغاني وللصراع مع الشيوعيين وكذا. في ثمانينيات القرن الماضي كان الجهاد الأفغاني هو الشغل الشاغل للمسلمين جميعا في العالم. نعم، كان متابعة من أول دخول الاتحاد السوفيتي نهاية 79 إلى أفغانستان وحتى خروج السوفيت 89، كان كل العرب والمسلمين يدعمون الجهاد الأفغاني والمجاهدين الأفغان، النساء حتى بحليهم بذهبهم بكل شيء، الصحف أخبار الأفغان، فاللي يعمل حوار مع سياف أو مع رباني يكون صحفيا ناجحا ومميزا في ذلك الوقت. ودي كانت بداية ولادة فكرة الفكرة ولدت على العصر. ولدت هناك في تلك اللحظة. فقلت لما وصلنا إلى منطقة جاجي اللي كان فيها المعسكر الرئيسي للشيخ سياف، وفي الطريق أسأله وفاض علي بمعلومة مرحلة السجن التي هو دخل السجن، مرحلة الحركة الإسلامية في أفغانستان وبدايتها في الستينات، الصراع مع الشيوعيين، الانقلاب داود، انقلاب الشيوعيين، دخول الشيخ سياف السجن، الحكم عليه بالإعدام، خروجه، مرحلة طويلة جدا، رئاسة اتحاد المجاهدين الأفغان، الخلافات بين فقلت له ما رأيك أن أبدأ في تسجيل سلسلة معك لمسيرتك المهنية الطويلة الحياتية على أن أحولها إلى كتاب بعد ذلك. رحب الشيخ سياف وسجلت معه حوالي 50 ساعة على مدى 3 سنوات. 50 ساعة يعني الناس ربما أنا كلها عندي، عندك الخمسين ساعة عندي ليس سياف فقط، أنا هكمل لك. الناس ربما جيلك وجيلي أو أنت أصغر. لا أنا أصغر كتير يا أستاذ أحمد الله. أنت ما عصرتش ده. لا لا ما عصرته. شوف إحنا كنا كصحفيين نحمل أجهزة تسجيل هكذا، لأن إحنا عشنا المراحل كلها إلى مرحلة الديجيتال والمسجل الصغير. صحيح. فكنا نسجل على هذه الأشرطة. على فكرة ما عادتش بتشتغل الآن، فدورت لقيت جهازي دورت على النت واشتريت جهاز حتى أفرغها وأحولها إلى MP3. بالمناسبة طبعا أنا لحقتها، أنا مش لحقتها كشريط كاسيت، مش تسجيل. لا يعني كنا نسجل، كنت أسجل عليها هذه الشريط ساعة ونص، وسجلت مع الشيخ سياف تقريبا حوالي 50 ساعة أو أكتر. دول 50 ولا لا أنا عندي حوالي بدون مبالغة حوالي 30 علبة مثل هذه، كل علبة فيها 15 ساعة. وبعدين قلت لما لا أعمم الفكرة مع باقي قادة المجاهدين. طبعا الخمسين ساعة دول مش في مرة واحدة ولا زيارة واحدة، لا، الشيخ سياف اتبسط من الفكرة وبدأت أرافقه في أسفاره وفي رحلاته، وأكملت كل مرة نسجل ساعتين ثلاثة على حسب، لأن أسجل معاه في أوقات فراغه وروقانه. أنت نشرت الحاجات دي؟ لا ما نشرتهاش، وأقول لك السبب. آه. طرحت الفكرة على برهان الدين رباني الذي أصبح رئيسا لأفغانستان بعد ذلك. رحب رباني جدا بالفكرة، وبدأت أسجل مع رباني، والمدة الطويلة سجلت مع رباني حوالي 30 أو 40 ساعة تقريبا، سجلت مع مولوي يونس خالص حوالي 10 ساعات، سجلت مع أحمد شاه أحمد زي، وسجلت مع قلب الدين حكمتيار حوالي 20 ساعة تقريبا. اللي تقريبا شبه اكتمل كان سياف، وهو رباني سافرت معه كثيرا أيضا. وأطول رحلة سافرتها مع رباني كانت إلى منطقة شطرال في شمال غرب باكستان، وهي منطقة شطرال هي منطقة مثلث الحدود الباكستانية الأفغانية الهندية الصينية، يلتقون في هذه المنطقة، وهي منطقة جبال مرتفعة جدا. في هذه الرحلة سجلت مع برهان الدين رباني أكثر من 15 ساعة تقريبا، لأني لازمته حوالي 10 أيام في هذه الرحلة. نعم. وسجلت معه هذه الأشياء. فولادة شاهد على العصر بدأت هناك في جبال أفغانستان، وسجلت مع هؤلاء جميعا. وحينما انتقلت للعمل في كمدير تحرير لمجلة المجتمع الكويتية في سنة 1990 انشغلت بالإدارة، ثم دخل الأفغان بعد سقوط النظام السوفيتي، النظام الشيوعي، انسحاب السوفيت 1989 وسقوط النظام الشيوعي في 1992، دخل الأفغان في صراعات بينهم، فخفت اهتمام العرب والمسلمين بقضيتهم، وبالتالي الوقت لم يعد مناسبا لكي تنشر شهادتهم على العصر هذه التي سجلتهم عام، لأن اهتمام الناس. نعم. التوقيت مهم والجمهور مهم، لأن نحن نعمل لدى الجمهور ولدى المشاهد. هناك ولدت الفكرة وهناك نفذت الفكرة للمرة الأخرى، وهذه هي المرة الأولى التي أبوح فيها بهذا السر. بفكرة ولدت فكرة شاهد على العصر. احنا لفينا كتير قوي عشان نوصل لولادة الفكرة. شوف. خدتنا في رحلة طويلة جدا. شوف جدا انت جدا. ستعاني معي لسبب مهم. تعلمت في هذه الحرفة وفي هذه المهنة أن الذي يتفوق فيها هو الذي يجيد فن رواية القصص. الصحفي يا أخي والمقدم التلفزيوني هو قصاص، هو روائي، هو يقدم القصص الإخبارية للناس. نشرات الأخبار تروى لا تقرأ. الذين يقرؤون، الذي يقرأ نشرة الأخبار هو الروبوت. الذي يقرأ نشرة الأخبار هو القارئ الآلي. ولكن الذي يروي الأخبار هو الإنسان. وبالتالي هذه المهنة تقوم على الأنسنة في الأداء. والأنسنة تعني أنك تأخذ الشيء أو الخبر أو القصة فتهضمها، ثم تخرجها إلى الناس في رواية لا تلامس مسامعهم وإنما تنفذ إلى قلوبهم. ففي هذه المهنة إذا أجدت فن رواية القصة سواء بالكتابة أو برواية القصة الإخبارية من خلال الأداء التلفزيوني، فأنت ستكون إنسانا متميزا وناجحا في هذه المهنة. الشيء الآخر الهام، نحن نروي قصص الكواليس إلى الناس حتى يعرفوا أشياء ممن يروها على الشاشة، يدركوا خلفياتها وأبعادها وكيف صنعت وكيف ولدت وكيف وصلت إليهم بالشكل الذي تصل به إليه. أنا عايز أكمل معاك، أنت أقنعت إزاي، كيف أقنعت إدارة الجزيرة بفكرة شاهد على العصر وفكرة بلا حدود في آن واحد، خصوصا على حد علمي أنك قبل الجزيرة أنت التحقت بالعمل في الجزيرة في مايو 1997. قبل العمل في الجزيرة أنت لم تظهر على شاشة التلفاز أبدا، أول ظهور لك على شاشة التلفاز هو من خلال الجزيرة. صحيح. كيف استطعت رجل كل عمله عمل الصحفي التقليدي أن يأتي إلى قناة بحجم الجزيرة ويقنعها ببرنامجين في آن واحد يقوم بتقديمهما وهو ليست له خبرة تلفزيونية؟ كيف استطعت أن تقنع إدارة الجزيرة بهذا الأمر؟ هذا سؤال مهم، والإجابة على هذا السؤال فيها بعض التفصيلات التي أرجو أن تصبر علي فيها، لأن فيها قصص من الإلهام للشباب الذين يمكن أن يتابعونا، وكيف يمكن لهم وهم في سن صغير أن يعدوا أنفسهم الإعداد العميق للمستقبل. لأن إذا جئت إلى مؤسسة مثل الجزيرة أو أي مؤسسة صحفية أو إعلامية كبيرة لتقدم لهم نفسك بفكر سطحي أو بسيط أو ببعض الأشياء التي ربما توجد عند مئات أو آلاف الناس، لن يلتفت إليك أحد. هناك عدة عوامل ساعدت في إقناع إدارة الجزيرة بهذه الأفكار. أول شيء، أنا جئت من خلفية صحفية مدتها 10 سنوات، لم أكن قادما من فراغ. كنت قد قمت بتغطية حربين في ذلك الوقت، هي الحرب الأفغانية لمدة 3 سنوات وكتبت عنها 4 كتب، والحرب في البوسنة والهرسك وكتبت عنها كتاب تحت وابل النيران في سراييفو. كنت مدير تحرير ل6 سنوات لمجلة المجتمع الكويتية التي تعتبر واحدة من أهم المجلات السياسية في الخليج في ذلك الوقت. كتبت أكثر من 11 كتاب أو 12 كتاب حينما تقدمت للعمل في الجزيرة. فجئت من خلفية صحفية من الصحافة المكتوبة، ليست خلفية فراغ وإنما خلفية مهنية فيها تجارب متعددة، تغطية حروب، كتابة صحفية، حوارات، تغطيات. وأنا في العمل في مجلة المجتمع الكويتية كنت أسافر إلى أوروبا، المرات 3 التي سافرت فيها للولايات المتحدة كانت خلال عملي في الجزيرة، لم أسافر إلى أمريكا مطلقا وأنا أعمل في خلال سنوات عملي في المجتمع وليس في الجزيرة. لم أذهب إلى الولايات المتحدة مطلقا خلال سنوات عملي في الجزيرة، ولكن المرات اللي ذهبت فيها فعندي تجربة صحفية مهنية موجودة ولكن مكتوبة وليست تلفزيونية. ما جلست في حياتي أمام كاميرا قبل التحاقي بالعمل في الجزيرة. لكن الجزيرة في ذلك الوقت كانت تراهن وتسعى لصناعة نجوم ولصناعة مقدمي برامج يكونوا يولدوا على شاشة الجزيرة. هذه كانت رغبة الإدارة في ذلك الوقت، ولذلك إذا رجعت إلى سنوات الجزيرة الأولى منذ البداية 96 وحتى العام 2003 ستجد وجوه كثيرة ظهرت على شاشة الجزيرة ومنحت الفرصة، ولكن كثير منها لم يكمل، بخلاف زملائنا اللي كانوا جايين من البي بي سي أو جايين من محطات تلفزيونية أخرى. الجزيرة نفسها، إدارة الجزيرة فتحت المجال وكانت تسعى لاستقطاب شخصيات واستقطاب مذيعين وصناعة نجوم يكونوا خاصين بالجزيرة، فكانت تمنح الفرص للجميع. فحينما قدمت للجزيرة أني صحفي بهذه الخبرة ولدي هذه الأشياء، وفي نفس الوقت قدمت لهم فكرتين متميزتين، لأن حينما تقدمت للجزيرة قدمت لهم تقريبا في نهاية يناير أو في بداية بعد شهرين من انطلاق الجزيرة، أرسلت لهم السيرة الذاتية وأرسلت لهم الأفكار المبدئية التي يمكن أن أقدمها. كنت شاهدت برامج الجزيرة وقلت إذا تريد أن تعمل في هذا المكان وتقنع إدارة المكان لابد أن تقدم فكرة جديدة ليست على الشاشة، لابد أن تقدم شيئا يضاف إلى ما هو موجود. وكان في ذلك الوقت برنامج أكثر من رأي وبرنامج الاتجاه المعاكس هي التي تقدم على شاشة الجزيرة، الشريعة والحياة كبرنامج ثالث أيضا. ففكرة شاهد على العصر التي ولدت معي في جبال أفغانستان كانت تختمر معي شيئا فشيئا، وكنت خلال سنوات عملي في المجتمع أحاول أن أكمل مع شخصيات من التي ألتقي معها من أنحاء العالم ممن أقابلها، لكن إدارة المجلة كنت مستغرقا فيها بشكل كبير جدا مثل استغراقي في العمل في الجزيرة. كنت أعمل طوال الوقت، حينما أقوم بعمل أركز فيه، التركيز والاستغراق في العمل يمنحك فرصة الإنجاز والنجاح فيه، فلم أجد من الوقت ما أستكمل به فكرة شاهد على العصر. فحينما أرسلت للجزيرة أرسلت لهم فكرة شاهد على العصر، قلت لهم هناك بعض رؤساء الدول السابقين من العرب، وهناك بعض رؤساء الحكومات والوزراء ممن أصبحوا متقاعدين الآن، وهؤلاء لديهم أسرار كبيرة من التاريخ، لأن التاريخ الذي كان موجودا حتى ذلك الوقت هو التاريخ الرسمي الذي تنشره الحكومات وليس التاريخ الحقيقي الذي وقع، وكثير من الأسرار ماتت مع أصحابها دون أن تدون، وبقي التاريخ الذي دونته الحكومات أو الموالين للحكومات هو التاريخ الموجود. فلو ذهبنا الآن إلى الرؤساء الباقين على قيد الحياة ورؤساء الحكومات ورؤساء الوزارات وزعماء الأحزاب والقادة السياسيين وحاولنا أن نسجل معهم وقائع التاريخ وحقيقة ما حدث وليس التاريخ المنشور، سنقدم صورة جديدة للتاريخ العربي الحديث في خلال 50 سنة الماضية. فالفكرة كانت جديدة وبالنسبة لهم كانت غير مسبوقة ومش موجودة على أي تلفزيون بالشكل اللي قدمته فيه، لأن أيضا قلت سأناقش معهم ما كانش في أي تلفزيون عربي بيقدم شيء شبيه. لا أعرف، يأتي بضيف ويتحدث عن تجربته السابقة بطريقة شاهد على العصر. شوف، فكرة شاهد على العصر لم تقم على إجراء حوار تلفزيوني، لأن كانت أشكال البرامج التلفزيونية هي أشكال الحوارات 1+1، يعني واحد لواحد أو واحد لاثنين أو واحد لثلاثة زي أكثر من رأي أو واحد لاثنين زي الاتجاه المعاكس أو واحد لواحد مثل ما حصل حوارات في بلا حدود بعد ذلك. فدي كانت الأشكال، والحوار عبارة عن أسئلة تطرحها وآراء تسمعها. أما فكرة شاهد على العصر فلم تقم على سماع الآراء، وإنما قامت على التحقيق مع الضيوف في وقائع تاريخية محددة وليس سماع آرائهم في القضايا السياسية. انتبه، شاهد على العصر برنامج له شخصيته الخاصة التي تتكون من عدة أشياء، حينما مثل شخصية الإنسان، شخصية الإنسان تصنعها بيئته وتصنعها دراسته ويصنعها بيته ويصنعها مجتمعه وتصنعها ثقافته وتصنعها مواهبه الفطرية ومهاراته المكتسبة. فكذلك البرامج يا أخي، البرامج لها شخصيتها، والبرامج شخصيتها تبنى من عوامل ومن أشياء مثل التي تبنى في شخصية الإنسان. يعني سؤال لعله يكون جانبي بعض الشيء، أنت الذي اخترت هذه الطريقة في تقديم شاهد على العصر أو حتى بلا حدود؟ طريقة أحمد منصور التي عرف بها بعد ذلك، طريقة المحقق، الطريقة الصادمة التي تبدو كأنك تقوم باستجواب بضيفك، مش كأنك بتقيم معه حوار وتقدم له الحجات الأخرى، تفتح الأوراق تقول له أنت عملت كذا في اليوم الفلاني وعملت كذا في اليوم الفلاني، وبعض الأحيان ممكن كنت تتهمه أنه ما بيقولش كلام صحيح. مين اللي اختار الطريقة دي في تقديم سواء شاهد على العصر أو بلا حدود؟ يعني كيف صنعت هذه الطريقة؟ زي ما أنت قلت، الطريقة كانت صادمة وكانت جديدة، وليس بالنسبة إلى عموم المشاهدين ولكن حتى بالنسبة إلى الصحفيين. الصحفيين أنفسهم لم يكونوا يمارسوا هذا الشيء من الحوارات أو من العمل، ولذلك كتبت عشرات المقالات التي تهاجمني أو تنتقدني في البداية. واسمح لي أذكر لك حاجة هنا عشان كلمة صادمة ديت ده أكبر مثال يبين موضوع صادمة. في في في سنوات الجزيرة الأولى، عدد المقالات التي كانت تكتب عن الجزيرة سواء في الصحافة العربية أو العالمية بدون مبالغة كانت آلاف مؤلفة من المقالات. وأنا رأيت ما يزيد في فترة لا أذكر، في بعد سنتين ثلاثة من انطلاق الجزيرة، حوالي 40 مجلد من المقالات. زملائنا في مركز دراسات الجزيرة أحصوا 500 رسالة ماجستير ودكتوراه ودراسة علمية وكتاب كتب عن الجزيرة في خلال 20 سنة الأولى فقط من تاريخ الجزيرة، ومعظمها كانت في السنوات الأولى. هذه معلومة جديدة. 500 524 أو 23 رسالة ماجستير ودكتوراه كتبت عن الجزيرة من كل الجامعات في العالم، الجامعات الأوروبية الغربية، ليست العربية فقط، ليست العربية فقط، وقاموا بإحصاء لها جميل جدا ومنشور في كتابهم أصدروه عن هذا الموضوع، بخلاف مئات أو عشرات الآلاف التي كتبت عن الجزيرة، عن مذيع الجزيرة، عن نجوم، عشرات ومئات البرامج التي بثت في تلفزيونات العالم عن الجزيرة. فالجزيرة أصبحت حالة، ولم يكن شاهد على العصر ولا بلا حدود ولا الاتجاه المعاكس ولا أكثر من رأي، هي البرامج التي عملت صدمة، لأن الصدمة لم تكن شاهد على العصر فقط، الاتجاه المعاكس كان صدمة كبيرة وهو بدأ قبل شاهد على العصر وقبل بلا حدود، كان صادما للغاية. تحية طيبة مشاهدي الكرام. ألو ألو يا همبكة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، سلام يا واد عشان المعركة، وكمان سلام للست معمع معركة. هرشت مخي، هي فين المعركة؟ كلمات شاعر أحمد فؤاد نجم يتهكم فيها على الأنظمة العربية التي تتخذ من الأخطار الداخلية والخارجية ومن الصراع مع الأعداء ذريعة للحكم بالحديد والنار من المحيط إلى الخليج. أكثر من رأي كان صادما أيضا. صحيح. البابا رفض لقاء بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل اليمينية داخل القدس، والبابا اسمح لي، قال نتنياهو نلتقي بدير اللاتين في القدس الشرقية، وتعرف اسمح لي رفض البابا. طيب. حتى لا تكون هناك إشارة اعتراف ضمني اسمح لي باحتلال إسرائيل، هاي إشارات لا يهتم بها يا أخي رجاء. أين قابله؟ قابله في دير في الناصرة. طيب. ألا يدل ذلك على أن البابا بشكل ضمني مش بالضرورة هذا رجل دين يعني في دبلوماسية؟ طيب. لا يريد وزيارة يقول أنه هي أرض محتلة، هي إشارات يجب أن تفهموها. طيب. يا أخي في هذا الموضوع الجزيرة نفسها كلها من أول هذه أول نشرة أخبار. أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر. كانت صدمة للمجتمع العربي بداية ثم للمجتمع العالمي بداية، لأنها سحبت البساط بصراحة شديدة من تحت احتكار الإعلام الغربي لصناعة الأخبار. طريقتك، سامحني في الكلمة، طريقتك كانت تبدو مستفزة للغاية. إزاي بتقدر يعني خلاص أنت بنيت لنفسك طريق وهذه طريقة مستفزة وكأنك محقق، إزاي كنت بهذه الطريقة تستطيع أن أنت تروح لضيف تقنعه يطلع معاك وهو عارف أنه هو يقعد قدامك يعني لا أقول كمتهم لكن سيحقق معه؟ أنا لحد دلوقتي ما عرفش ليه الضيوف كانوا بيقبلوا رغم كل هذا. ما أحلى رد لك بقى من كتابك المرة دي؟ جيب من كتابي. بتقول إن سياسة السادات. أنا بس كتابي كتب من سبع كتابي. بالعكس كتابك ده أنا بدعو كل مصري يقراه. كتابك 77. إن سياسة السادات أدت إلى انتهاء قيادة مصر للعالم العربي. ده أنت قلته في كتابك. مظبوط. عندما أدت المعارضة لمبادرة السادات إلى زيادة عزلة مصر. ده قلته في صفحة 87 من كتاب. انت لازم اقتطفت الجملة. محمود رياض. لا لا لا لا. على الجملة وتبقي باقي. طب ما انت بتقول لي مزبوط. محمود رياض بيقول ايه؟ كانت هذه اول مرة في تاريخ المعارضة. كتابي اللي خلى. لا ما انا قلت لك كتابك اهو بجيب لك التانيين برضه. لكن خلينا اقول لك حاجة. قول لي قول لي في من المقالات الكتيرة اللي اتنشرت في الفترة ديت. وكان معي زميل له فضل كبير في العمل معي كباحث وكان يجمع الأشياء هو خالد مرسي وأنا أريد أن أحيي خالد لأن خالد من الناس اللي اشتغلوا معايا في البداية لأنه كان لوحده بيشتغل معايا في شاهد العصر بلا حدود لوحده وخالد هو الذي لما كنت مدير تحرير للمجتمع كان بيشتغل في الأهرام في مركز دراسات الأهرام وجيه هو اللي أسس أرشيف المجتمع وبعدين جبته معايا فكان خالد كل المقالات اللي تنشر عني عن شاهد على العصر وكذا يجمعها وليس عن الجزيرة فقط عن برامجنا ففي يوم وأنا بفر المقالات المنشورة في البداية لقيت مقال مكتوب المدعى العام أو النائب العام أحمد منصور النائب العام أحمد منصور شوف مين اللي كاتب المقال الكاتب الكبير في ذلك الوقت صلاح عيسى وصلاح عيسى صحفي من الطراز الرفيع صحيح. ورئيس تحرير وكاتب وحكاء وروائي وحاجات كثيرة جدا صحفيا شخصية فذة هو كان يساريا ولكن كنت أقرأ له لأن أنت بتقرأ الأسلوب والمهنة والصحفي ولا تصنف الناس وصف على هذا. أحمد منصور بالنائب مش العام مش وصف المقال كان عنوانه كده النائب العام أحمد منصور أنا قرأت المقال وجدت مقالا نقديا من الطراز الرفيع قال نفس كلامك ده أحمد منصور يحقق مع الضيوف وهذا لا ينتمي للصحافة الصحافة حوارات وليست تحقيق وهو يتجاوز حدود الصحفي إلى حدود النيابة العامة ويجلس ضيوفه كأنهم في محكمة وكأنه سيحولهم إلى قضايا وكأنهم إلى كذا لكن المقال كان رفيع المستوى نقد رفيع بالنسبة لي أنا وبالنسبة لي أيضا كنت أحب أن أقرأ النقد نقد غير الشتائم خلي بالك في شتائم بقى صحيح. يعني كانت أغلفة بعض المجلات كتب أو الصحف لكن لم أكن أهتم بالعكس كنت أعتبر هذا دعم لي المهم بعدما انتهيت من قراءة المقال قرأته مرة أخرى وبعدين اتصلت على زملائنا أحمد الشولي رحمه الله كان مسؤول المقابلات قلت له أبو ماهر عندك تليفون صلاح عيسى قال لي أجيبه لك أعطاني تليفون صلاح عيسى كلمته أستاذ صلاح قال لي أيوة يا فندم قلت له أنا النائب العام أهلا يا فندم إزاي سعادتك أخبار سعادتك إيه ده فرصة طيبة أن سعادتك أنا النائب العام أنا النائب العام وهو خدها بجد وهو خدني أن أنا النائب العام المصري النائب في ذلك المصر. الوقت والدليل أنه ما كانش يعرف النائب العام أنه ما عرفش الصوت ما عرفش يميز الصوت وبعدين بعد ما رحب وكذا وفي سكتة من السكتاته قلت له أنا النائب العام أحمد منصور انفجر سكت صمت صمتا مطبقا قلت له أنا متصل فيك حتى أشكرك على المقال الرائع والنقد الرفيع والذوق العالي اللي أنت كتبته عني في مقال النائب العام أحمد منصور وقعدت أشكره قلت له قام زيك وقلم زيك أنا بقرأ له من وأنا طفل يعني فبالتالي يعني بينه وبيني على الأقل 30 سنة يعني فقعدت شكرته وبعدين بقى عايز أسمع تعليق منه فلقيته سكت قلت جاز قفل التليفون أستاذ صلاح حضرتك لسه معايا قال لي أيوة يا أستاذ أحمد أنا معاك قلت له بس سامحني أنا بحسبك سكرت التليفون في وشي قال لي إزاي أسكر التليفون في وشك بس أنت صدمتني مرتين المرة الأولانية صدمتني لما بدأت أتفرج عليك في أسلوبك وطريقتك والمرة التانية صدمتني لما اتصلت تشكرني وأنا أنتقدك هذه أول مرة في حياتي المهنية أنتقد حد ويتصل يشكرني أنا خسرت ناس كتيرة في الحياة بسبب أن أنا بنتقدهم أو بقول رأيي فيهم حتى وأنا بعرض بيهم من قريب قلت له بالعكس هذا شرف لي أنك أنت تنتقدني ونقدك نقد رفيع وبناء وكذا وبعدين يعني اتبسط وضحكنا وخدنا ودينا وقال لنا سعيد وأرجو نبقى على تواصل وشيء من هذا القبيل فالصدمة في الأسلوب وفي الطريقة كانت حتى وصلت إلى الصحفيين أنفسهم. وممكن أضرب لك صورة تانية بصحفي كبير عريق أيضا من الصحفيين المصريين، هو أحمد بهجت رحمه أحمد الله. الله يرحمه ورحمة وسعه. أحمد بهجت المصريين اللي بيشتروا الأهرام كانوا يفتحوا يشتري الصحيفة وأول حاجة يفتحها على صندوق الدنيا لأحمد بهجت. فمقال أحمد بهجت كان من المقالات التي تقرأ بشكل أساسي. وأنا ممكن حتى لا أطيل عليك نبقى نتكلم على قصته في مكان آخر، ولكن هذه الطريقة كانت صادمة للكل بما فيهم الإعلاميين. ودائما إذا لكن كما قلت لك الجزيرة كلها كانت صدمة، مش هي كونت حالة جديدة في الإعلام. ألقت، أنا عايز أقول لحضرتك مصطلح قاله لنا وأنا بدرس في الكلية الأستاذ الإعلام، لا أتذكر الاسم، قال أن الجزيرة ألقت بحجر في المياه الراكدة للإعلام العربي، هكذا نصاً يمكن دم قلب. لكن هل هناك ضيف رفض أن يخرج مع أحمد منصور في شاهد على العصر أو حتى بلا حدود بسبب الطريقة التي وصفت بأنها مستفزة أو طريقة المحقق، ولك لا أنا لن أخرج معك بهذه الطريقة، غير طريقتك وأنا أخرج معك، هل حدث معك ده؟ لم يحدث على الإطلاق. ليه؟ هضرب لك مثال مثلا بحاجة واحدة فقط في موضوع الطريقة والضيوف، أو مثالين، مثال من مصر ومثال من فلسطين أو من لبنان. لما اتصلت على السيدة جيهان السادات حتى أسجل معها شهادتها على العصر، جيهان السادات سيدة رفيعة المستوى في العلاقات، وحينما تتكلم تشعر أنها سيدة راقية من طراز رفيع تجيد التعامل مع الناس. نعم. ودائما لما درست سيرة جيهان السادات وسيرة أنور السادات، سيرة كليهما وبالتفصيل الشديد جدا، توصلت إلى نتيجة أن هذه السيدة لو لم تكن زوجة لهذا الرجل، وهذا الرجل إن لم يكن زوجا لهذه السيدة، ما صنع كل منهما الآخر. دول صنعوا بعض في ثنائيات في الحياة زي كلينتون وهيلاري، كملوا بعض، بيكملوا بعض، ومحدش فيهم كان يمكن أن يكون له كيانه دون الآخر، دون الآخر. فهي بشخصيتها يعني سيدة تجيد التعامل مع الناس، وسيدة صالون تستقبل الناس وتحتفي بالناس، فدي إلى جوار أنور السادات مكنته من أن يدخل إلى أماكن وإلى أشياء كثيرة، ودي ممكن نرجع ليها لما نيجي كواليس جيهان، لأن كواليس جيهان السادات مليئة بتفاصيل خطيرة جدا. فلما اتصلت عليها فقالت لي طبعا، قلت لها أنا فلان من الجزيرة، فقالت لي طبعا أنا أعرفك ومين ما يعرفش. شوف يعني في نوع من التقدير بتجده من بداية المكالمة. قلت لها أنا عايز أمر على سيادتك أشرب معاك فنجان قهوة وندردش شوية في فكرة شاهد على العصر. فرحبت بي وقالت لي إمتى، قلت لها أنا في الدوحة الآن، لكن إذا حددت لي موعد سأتيكي. قالت لي أنا في القاهرة إلى الوقت الفلاني ثم أسافر، كان بتدرس في أمريكا في ذلك الوقت. فقلت لها وحددت معها معاد ورحت. الفترة ما بين اتصالي الأول بها وتحديد الموعد كان حوالي أسبوعين أو شيء من هذا القبيل. قالت لي ما تركت أحدا من معارفي اتصلت عليه وقلت له أحمد منصور يريد أن يسجل معي شاهد على العصر إلا ويقول لي إياك أن تسجلي معاه. إياك أن تسجلي معاه. قالت لي حتى أولادي كلهم اعترضوا معترضين على فكرة أن أنا أسجل معاك. فقلت لها ليه؟ قالت لي لا، بس دول كل الناس قالوا لي لا تسجلي مع أحمد منصور، بس أنا قررت أن أحكم بنفسي، فبدأت أشاهدك بعين إن أنا أجلس أمامك حتى أسجل. شوف في فارق بين أن تشاهد أحمد كمشاهد لتشاهده أو تكون ضيفا عنده. تمام. فقالت لي أعجبتني طريقتك رغم صعوبتها الشديدة. قالت لك طريقتك عجبتني؟ قالت لي أنا أجري حوارات في التلفزيونات الأمريكية والغربية والمذيعين تقريبا يسألوا بطريقة مشابهة لطريقتك. جميل. وهي طريقة الأسئلة الصادمة والتي ليس فيها مجاملات وشيء من هذا القبيل. هل الحكم وممارسته على كل مستوياته هو حكر على مجموعة معينة من الناس، أم من حق كل مواطن مصري ان هو يسعى ان يبقى له دور في الحكم. للاول في اوائل الثوره كان حكرا على الضباط الاحرار اللي قاموا بالثوره وخلصوا الشعب من الملك. يعني خلصوا الشعب من الملك كما يقال وجاءوا بالثلاثه عشر ملكا. لا ما كانوش ملوك. لا انا اختلف مع حضرتك. الامتيازات ما كانوش ملوك. ما هي الامتيازات؟ هقول لحضرتك في حياتك من خلال السيارات من خلال الامتيازات. احنا كنا ساكنين في شقه واحنا اعضاء مجلس الثوره. ما كل ده اتغير. ولذلك بس في شخص واحد يا أحمد من بين كل اللي سألتهم قال لي سجلي معاه دهايل وشاطر وهيرجعك للجمهور وللشعب المصري اللي مفتقدك من ساعة ما السادات مات سنة 81. من هذا الشخص؟ دكتور مصطفى خليل رئيس وزراء مصر الأسبق وأحد نعم. وهو أحد الشخصيات القريبة من السادات واللي راح معاه القدس وأنا كنت سجلت مع مصطفى خليل شاهد على العصر. رئيس السادات كان يعلم أن هذا الاتفاق سوف يجعل الدول العربية تقاطع مصر كما حدث، سوف يهز الرأي العام المصري ويقسمه. لا هو خليني في الدول العربية، هي كانت وجهة نظره أنه مش عايز يضع على حكام البلاد العربية أي مسؤولية نتيجة تصرفه، مش أنه معتقد أنه هتيجي مقاطعة، ورغم هذا ذهب إلى القدس. يعني ما كانش يتوقع حدوث المقاطعة؟ ما كانش يتوقع، بالعكس كان بيتوقع أنه بيفتح الباب طالما أن الكل موافقين على التفاوض وعلى اتفاقيات سلام، إنما بيفتح الباب وبيقول للشعب الإسرائيلي في نفس الوقت إحنا عايزين سلام شكله. نعم. وبسيت شهادته. ومصطفى خليل من أخطر الشخصيات التي ظهرت في حكم مصر أو في تاريخ مصر خلال فترة عبد الناصر والسادات. فقلت لها يعني حضرتك وافقتي إنك قالت لي سأسجل معك. الله عظيم. فشوف كل من تعرفه جهان السادات حذرها من التسجيل بما في أولادها إلا مصطفى خليل. إلا مصطفى خليل هو اللي حضها، قال لها إذا تريدي أن تعودي أو افتقاد الشعب المصري لك سيعود من خلال تسجيل شهادتك على العصر. طيب جميل، يعني ما فيش، يعني الحمد لله ما فيش ضيف من الأول رفض، وبالتالي أنت كنت بتنجح في الوصول لكل ضيوفك. لكن هل في ضيف قاعد قدامك وبعد ما بدأت معاه الحوار سواء بتسجل أو على الهوى في بلا حدود قالك أحمد الطريقة دي مش عجباني أنا قايم أنا أسيبك وامشي، وقام وسبك ومشي؟ ده سؤال حلو جدا. أي وفي ضيف من الضيوف شاهد من شهود العصر طبيعته الشخصية أنه إنسان عصبي جدا، وأنا معرفش. شفيق الحوت كان رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وأحد مؤسسي منظمة التحرير وشخصية تاريخية مرموقة جدا وشاهد على صبرة وشتيلة وأحداث كتيرة، وسنضع رابط شاهدته على العصر إلى المشاهدين. لما اتصلت معاه رحت زرته في البيت، وزوجته سيدة فاضلة وأستاذة جامعية، وكنت بتردد عليه في البيت، ما هو الشاهد على العصر، ما فيش شاهد على العصر ما أقمتش معاه علاقة إنسانية أو زيارات متعددة إلى بيته أو كنت بخرج معاه، لأن ما بين الشهادة، ما بين فكرة بداية الشهادة وما بين تسجيلها وخروجها بتمتد إلى سنة أو أكثر. فسنة من العلاقات من التواصل، يعني جهان السادات سنة ونص مثلا، كل شاهد خد مني، أقل شاهد بياخد مني ستة أشهر من العمل. السيدة جهان السادات قعدت بتحاول معها سنة بحضر ونص، بحضر وأتواصل معها سنة ونص وأزورها وما بين، لأن جزء منها كانت هي بتروح أمريكا، كانت بتدرس سمستر دراسي في جامعة أمريكية، وده هنختلف في التفصيل لما نجي لكواليس شهادة جهان السادات على العصر. يعني أنت شعرك ما بيضش بسهولة؟ سنة ونص ضيف واحد بتحضر؟ كويس موضوع شعرك بيض ده، هقول لك حاجة على موضوع شعرك بيض ده. إمام المسجد اللي أنا أصلي فيه ليس عربي، في مرة لقيته بيسلم علي وبعدين بيقول لي أستاذ عندي سؤال ممكن تجاوبني عليه؟ قلت له تفضل. قال لي في واحد أنا بشوف برامجه وأحبه جدا يشبهك تماما، هو عمل برنامج مع الشيخ أحمد ياسين، وأنا أتفرج عليه وأقول أنا أشوف واحد شبهه بيصلي معايا في المسجد وكده. هو صغير كثيرا عنك. يعني شايف شاب صغير وشعر اسود يسجل مع الشيخ ويشبه هذا الشعر الشايب هذا الراجل الكبير اللي قدامي اللي بيصلي جنبه في المسجد. فقال لي انت هل تعرفه هو قريب لك او هل تعرفه؟ قلت له يعني هو شعره ابيض، هو كان شعره أسودا من قديم لأن هذه حلقات قديمة. قلت له الشيخ أحمد ياسين استشهد رحمه الله في سنة 2004، فهذا كان شعره أسود. فنظر لي ورجع قال يعني هو أنت؟ ابتدى يفوق. فكرني بمحمد كريشان. محمد كريشان من أطرف الحاجات اللي سمعتها معه اللي حكالي عليها. ومحمد صاحب طرائف الناس يروف في شاشة في يقدم الأخبار وهو جاد. هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها تقرير لصندوق النقد الدولي إلى ضرورة إدخال الدول الخليجية لإصلاحات مالية وترشيد إنفاقها الحكومي وفرض رسوم وضرائب، لكنها المرة الأولى التي يحذر فيها من سيناريوهات صعبة ما لم تبادر هذه الدول بتسريع إصلاحاتها تفاديا لمواجهة مشاكل اقتصادية واجتماعية والبرامج. وهو لكن محمد ليه معه طرائف كثيرة وهو خفيف الظل وحكاء أيضا. يقول قابلني واحد أحمد وقال لي أستاذ أنت تشبه واحد بيشتغل في الجزيرة اسمه محمد كريشان. قال له أنا محمد كريشان؟ قال له سبحان الله واسمك محمد كريشان كمان ونفس الصوت ونفس الصوت انت دي واسمك محمد كريشان إمام المسجد عمل معك كده. فلما لما أدرك أن أنا وهو قاعد يقول لي أنا منذ مدة طويلة وأنا أنظر إليك وأنظر إلى الشخص اللي في حوار أحمد ياسين وقل هو هذا بس هذا شعره أسود والذي يصلي وراه شعره أبيض. أكيد كان سعيدا ما اكتشف أن أنت أحمد منصور قدامه يعني. فالشاهد في الموضوع ان شيبتنا الجزيرة يا أحمد، شيبتنا الجزيرة. يعني لكن كان في النهاية عمل من فضل عظيم. الله عظيم. لأن الجزيرة أيضا هي التي منحتنا هذه المهنية العالية. أنا تعلمت الصحافة التلفزيونية في الجزيرة، جئت من الصحافة المكتوبة، لم أجلس في حياتي قدام كاميرا. علموني كل شيء، علموني منذ أن أجلس في الاستوديو على الكرسي إلى كيف أتكلم إلى الكاميرا، إلى كيف أجري حواراتي، كيف أصنع أسئلتي. وتعلمت على جهابزة الصحافة التلفزيونية في العالم العربي آنذاك، سامي حداد، أحمد الشيخ، صلاح نجم، حتى فيصل القاسم وهم زملاء. ودي حاجة مهمة جدا أقولها لكل الزملاء في هذه المهنة، تعلموا من زملائكم الذين يجلسون إلى جواركم، لديهم ذخيرة كبيرة من المعرفة. لا تستحي أن تسأل زميلا لك عن شيء لا تعرفه، لأن هذه المهنة إذا لم تتدرب فيها كل يوم وتنمي قدراتك المهنية ستضعف وتنتهي وتتلاشى وتصبح إنسانا تعيش في زمن غير الزمن الذي تعيش فيه. كلما رأيت شيئا، أنا إلى الآن أخذ دورة تدريبية، وأنا الآن في دورة تدريبية، وآخر دورة تدريبية علمتني فيها الزميلة شيرين إمام. شيرين معها دكتوراه في التصوير، رفضت أن تعمل أستاذة جامعية ولازالت تحمل الكاميرا على كتفها. وكثير من الحروب غطتها، تغطية الحروب في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها، لأن عشق الكاميرا، عشق الكاميرا لمن يحملها مثل عشق الكاميرا لمن يجلس أمامها. فشيرين أعطتني دورة في صحافة الموبايل. صحافة الموبايل صحافة جديدة، وجدت الشباب الصغار كلهم يمارسون صحافة الموبايل، وهي تدرب المراسلين على فكرة وتدرب المصورين وأدائها عالي جدا. وأعطتني هذه الدورة، وهناك دورة أنا فيها الآن. لكن هدفي من وراء هذا أن أقول للجميع لا تتوقفوا عن التدريب ما حييتم في هذه المهنة. المهنة تتطور فتطوروا معها. حكاية السيد شفيق الحوت اللي هو القيادي بمنظمة التحرير في مصر، انت قلت لي انه هو عمل معك ايه؟ سبك وما كملش معك؟ لا، هقول لك على سر انا ما فهمته وما عرفته الا بعد انتهاء حلقات شاهد على العصر معاه. رحت ازوره في البيت، عزمتني زوجته على الغداء، فروحنا في البيت، قالت لي انت عارف يا احمد انت عملت انجاز تاريخي مع شفيق. بقول لها ازاي؟ قالت لي انا اللي زوجته، مش عارف قالت لي 35 سنة ولا اكتر ولا اقل، ما كنت أتخيل في حياتي إن شفيق يتحمل سؤالا واحدا منك. أنت تستحق جائزة نوبل إنك خليت شفيق يقعد معاك حوالي 8 أو 10 حلقات لا أذكر، إنك تقعد وتسأله كل هذه الأسئلة الصعبة. شفيق عصبي جدا يا أحمد، ولا يقبل من أحد إن هو يغضبه. فضحك شفيق الحوت ضحك شديد، قلت له صحيح يا أستاذ شفيق، أنا والله ما كنت أعرف ذلك. قال لي هقول لك حاجة وسأكشف لك سرا لم أقله لك طوال تسجيل حلقات شاهد على العصر. قلت له ما هذا السر؟ قال لي أقسم لك بالله يا أحمد، ما إن تبدأ حوارك في كل حلقة من الحلقات إلا وأقول أنا هقلب الطاولة وأقوم أروح. إزاي يحاورني بهذه الطريقة؟ وبعدين أقعد أقول السؤال الجاي هقوم، السؤال الجاي هقلب الطاولة، وبعدين ألاقي الحلقة خلصت وأنا ما عملتش الموضوع ده. لك على اللقاء اللي بتعلق في 67. طب هجي لها لما اجي لها في 67. انا الان هرجع لعمليه ولاده المنظمه في 28 مايو 64. مين اللي حضر الاجتماع التاسيسي؟ التاسيسي الذي عقد في القدس. نعم. حضروا مندوبين عن بعض الدول العربيه، ولكن الشخصيه المهمه كانت الملك حسين. لانه كنا في ضيافته في القدس. طبعا كانت لازالت القدس محرره، وكانت الى ذلك الوقت كانت القدس مش محرره، كانت القسم محافظ على نصفها أو نعم. جزء منها. وكان يعني السلف الأردني قد يعني أضاع النصف الأول في إطار حرب 47. وكان الملك حسين الحقيقة هو الأكثر الناس في موقع حرب. والغريب إن أنا جيلك تاني يوم عشان تكمل. سجلت معك كم حلقة؟ 12 حلقة مع شفيق الحوت، وفي كل حلقة شفيق الحوت يقرر دون أن يخبرني أنه لن يكمل، وأنه هيقوم يقلب الطاولة عليا ويقوم يمشي. قال لي والله يا أحمد في مرة من المرات مسكت طرف الطاولة خلاص. حتى خلاص أنا هقوم بس لا أعرف ما الذي أجلسني وأجلسني إلى نهاية الحلقة، وأنت تقول في الحلقة القادمة سنكمل مع شفيق الحوت. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الأستاذ شفيق الحوت، أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وممثلها في لبنان. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة القادمة وأنا أقوم وأقول وبص لقيني تاني يوم بلبس وارجع غضبان للبيت من التسجيل واشكي وقول لها اسألني عملني، بقول تاني يوم أقوم ألبس واجي لك الاستوديو ونكمل تصوير. من الشاهد او الضيف الذي بدا معه احمد منصور تسجيل حلقات لشاهد على العصر ولم تكتمل او لم تذاع؟ في حد في تجربه كده؟ ده سؤال شرير وذو نوايا. من كان اتعلم؟ لا. سؤال ذو نوايا شريره. شوف انت ما تحطنيش في حقل من الالغام. في ضيفين ومش هقول لك بالتفصيل، في ضيفين حلقاتهم ما طلعتش، في ضيف ما كملتش معاه، وفي ضيف سجلت معاه في بداية شاهد على العصر تماما، شعري كان كله أسود وبداية عمل، وربما كان قبل البرنامج ما يطلع، وحصلت مشكلة تقنية في الأشرطة، مش في كل الأشرطة، لكن احنا زمان كنا نصور على زي أشرطة الكاسيت هذه التي شاهدتها، لا احنا كنا زمان كصحفيين كنا نستخدمها في التسجيل مع الضيوف. كنا في عملنا في الجزيرة وكل التلفزيونات في ذلك، كل التلفزيونات العالم كان دي أكبر تقنية في التصوير، كنا نصور على أشرطة اسمها بيتا كام، شريط كبير كده نص الكتاب ده، وكان الشريط على الكاميرا مدته 27 دقيقة على ما أعتقد، فشاهد على العصر كان مدته 50 دقيقة، فبالتالي أنا أصور بثلاث كاميرات فكل حلقة ليها 6 أشرطة. نعم. كل حلقة تتكون من 6 أشرطة. فلو صورت 10 حلقات مع الضيف بقى عندك 60 شريط. انت متخيل 60 شريط حجمهم قد ايه؟ انا كنت في السفر اخذ حقيبه مخصوص للاشرطه لما اصور في مكان، وننسخ نسختين، نسخة أمان نخليها في المكان اللي صورنا فيه، ونسخة ناخدها راحت في الشحن، راحت في جمارك، راحت في أي حاجة حتى نحتفظ بهذا الموضوع. فلما بدأت أصور شاهد على العصر قبل ما يطلع بحوالي سنة تقريبا، من بين الشخصيات شخص سجلت معاه، سامحني مش هقدر أديك تفاصيل. مش هتقدر تقول اسمه؟ ليه؟ لا مش هقدر. لأسباب إن أنا بحاول أرمم الحلقات، وحاول، لأن ضاع من 6 حلقات ضاعت أشرطة في الفترة الأولى. الجزيرة نقلت الأشرطة عدة مرات بسبب ما عادش الأشرطة بتستخدم. انت الآن حاطط كل أرشيف على سيرفرات، كل الفيديوهات على سيرفرات، كل الحاجات، ما كانش الكم ده. كل الحلقات فينا الآن، احنا بنصور الآن مثلا مع أي ضيف من الضيوف 15 حلقة ب3 كاميرات أو 4 كاميرات أحيانا، وبتاخدهم على هارد ديسك قد كده. صح. فإذا كان بتصور ضيف ب4 حلقات زمان وبتصوره 10 حلقات، فكل ضيف بتشيله 80 شريط، أنت متخيل؟ وكنا نعمل مونتاج على أجهزة الأفيد، تدخل الشريط وتطلع الشريط، تدخل وتعمل، أو تحط، أو هم 3 أشرطة وبعدين تعمل إنسرتات. عمل معقد ومرهق إلى حد، لكن هو ده اللي علمنا. لأن أيضا أنا تعلمت المونتاج على أيدين زملائي، وتعلمت كل فنون العمل التلفزيوني على أيدين الزملاء. فلما صورت الأشرطة في البداية كنت أصور ولسه ما بدأت شمنتج يعني. فلما جيت أمنتج الأشرطة دي وبص عليها، لقيت الحلقات الأولى كلها مشوهة، اللي هي فيها التاريخ الأساسي لشهادة الرجل. فوجدت الحلقات مشوهة، ودورت كتير على الأشرطة فلم أجد الأشرطة. أنا نسيت اسمه، كنت قلت لي اسمه إيه الضيف؟ المحاور اسمه أحمد منصور. والضيف؟ الضيف مش هقول لك اسمه. طب ليه؟ إيه المانع؟ ما فيش حاجة تمنع، إلا أني ربما أنجح في ترميم الأشرطة. كويس. لأن في هذه الفترة أنا كنت نقلت الأشرطة بعد ذلك ديجيتال، ولما جيت منتجها بقى عندي فجوات في الفترات التاريخية مشوهة. يعني دعاية للحلقة للشاهد. اسمع. أنا الآن في الفترة هذه فعلا بحاول، بس ما لم أجد الوقت، بقى انشغلت وغرقت، فقدمت ما هو في يدي وما هو متاح على ما يمكن أن أنا أقعد أشتغل فيه بشكل أساسي. من الضيف الذي فشل أحمد منصور في إقناعه بأن يقوم بالإدلاء بشهادته على العصر؟ ده سؤال صعب وهام. ده سؤال صعب ومهم. هو مش ضيف واحد، أكتر من ضيف. أكتر من ضيف. جميل. لكن قبل أن يسجل الأستاذ هيكل حلقات مع هيكل على الجزيرة، أستاذ محمد حسنين، محمد حسنين هيكل كنز معلومات، لم يكن مجرد صحفي. وأيضا كما قلنا إن جهان السادات وأنور السادات، أو جهان صفوة رؤوف وأنور السادات، كلاهما أكمل الآخر، فجمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل كلاهما أكمل الآخر. كان في زي ما بيقولوا في العقل وفي العضلات. ومرة الأستاذ فهمي هويدي قال لي كان في تمثال في مكتب الأستاذ هيكل، في إما في برقاش أو في مكان ما، هو شافه عدة مرات، وكان الأستاذ هيكل يحتفظ به. والتمثال ده في مثال مصري عمل هذا التمثال، وقال لي لا أدري إذا كان في مكتبة هيكل في الإسكندرية، أو اللي هي محطوطة في مكتبة الإسكندرية لأن مكتبة هيكل نقلوها، أو في مكان آخر. التمثال ده عبارة عن رأس بنصفين، النصف الأعلى هو رأس محمد حسنين هيكل، والنصف الأسفل هو وجه جمال عبد الناصر. يا ده كان تمثال بيحتفظ به هيكل، محتفظ به هيكل. الأستاذ فهمي هويدي حكى، أنا رويت القصة طبعا، كان ممكن أقول حد، بس هو طلع اسمه بقى. طب الحمد لله أنه بس طلع اسمه. بس كون التمثال موجود بهذه الطريقة، أن ناس كتير شافوه. اوصف لي تاني التمثال. الرأس يعني الدماغ والفكر وكذا، كانت رأس هيكل، كانت رأس هيكل، وباقي الوجه هو وجه جمال عبد الناصر، رئيس جمال عبد الناصر. وبعدين من الذي كان يكتب خطابات عبد الناصر ويفكر له؟ هو محمد حسنين هيكل، وهذا في كتب هيكل تقرأه، أنت تقرأ عبد الناصر وهيكل في وقت واحد. فهيكل وهيكل بعتبره من أبرز وأهم الصحفيين الذين استطاعوا أن يتحول من مجرد صحفي إلى صانع قرار، شريك في صناعة القرار. فمعظم القرارات التي صنعت في عهد عبد الناصر كان هيكل موجوداً فيها منذ 52 إلى 1970 وفاة عبد الناصر. ولما تيجي تقرأ مثلاً عن قصة التنحي تجد أن قصة التنحي من أولها إلى آخرها في هزيمة العام 1967 هيكل يصفها كأنه هو الرجل الذي ضبط إيقاعها من أولها طيب. إلى آخرها. فشلت ليه رفض يسجل معك في شارع؟ لا أنا هقول لك أنا التقيت بيه 4 مرات تقريبا والمرة الأخيرة حصل بينا خلاف شديد في وجهات النظر، هو اللي طلب مني، لكن ما كانتش تتعلق بشاهد العصر، كانت متأخرة جدا. هو طلب مني أن أنا أزوره بعد ما صدر كتابي معركة الفلوجة، صار بينا شيء. لكن الشاهد في هذا الموضوع لما زرت الأستاذ هيكل لأول مرة حتى أطلب منه تسجيل شاهد على العصر كان في سنة 2000-2001 تقريبا، يعني بعد طلوع البرنامج بسنة أو سنتين. رحب بي ترحيبا شديدا في البيت واحتفى بي، وهو طبيعته في مكتبه، هذا مكتبه اللي كان على النيل جنب بيته في نفس العمارة اللي فيها بيته، هيكل يجلس على المكتب هكذا ويضع كرسي واحد مواجه لي فيجلس أمامك. هيكل حكاء من الطراز الرفيع، يعني حينما يجلس ويبدأ في الحديث يأخذك من قصة إلى قصة إلى، كما قلت لك هذا هو الصحفي الألماس، الصحفي الذي نجم الصحافة الذي يجيد رواية القصة بل يجيد رواية القصص. شوف يا أحمد، القصص تروى بطريقتين حتى في مهنة الصحافة، حتى في الحوارات التلفزيونية، حتى في الروايات والكتب، حتى في المذكرات تروى بطريقتين. طريقة كما يقال يعني لما طلبوا من بعض الناس على الأكل أن يروي قصة سيدنا يوسف فقال لهم تهوا لقوه اختصر، أو تسأل السؤال تجد إجابة في نص دقيقة، وتروى بحكاية القصص القرآني. شوف، من فضل الله علي أني حفظت القرآن 11 جزءا من القرآن الكريم وعمري 9 سنوات، فكان القصص القرآني يأسرني، كنت أعيش في زوايا القصة القرآنية في ظلالها وأنا طفل صغير، فتشبعت الأسلوب الروائي القصصي للقرآن الكريم وكنت أعيش في تفاصيل القصص، فاستهواني هذا الأمر وبدأت أمارسه من طفولتي في طريقة أنك تيجي تحكي قصة تحكيها بتفاصيلها بظلالها بخلفياتها بكل ما فيها. هيكل كان يجيد هذا بشكل كبير جدا. تعلمت هذا كفن من فنون الصحافة أيضا في الكتابة، وفن من فنون الأداء الذي يمكن أن تقوم به. القصص القرآني يروى بطريقة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، شوف، ويبدأ قصة ورا قصة ورا قصة، لكنها سبقت بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ثم يبدأ سماها قصص، وقصة من قصة، قصة يوسف وهو طفل مع أبيه، قصته مع إخوته، قصته مع لما أخذوه الناس وباعوه، قصته مع العزيز، وقصته مع امرأة العزيز، قصته في السجن، قصص متداخلة في بعضها البعض تأخذك واحدة من إلى أخرى في تشويق. هناك سورة في القرآن الكريم اسمها سورة القصص، لكن سورة القصص تروي قصة واحدة فقط، هي قصة موسى عليه السلام. وبالتالي أنت تستلهم من هذه الأشياء كيف تروي القصة. كان هيكل حكاء وقصاصا من الطراز الرفيع. لما جلست معه في أول جلسة بقي يتكلم ساعتين وأنا أنصت له عن أحداث وقعت في الأربعينيات وفي الخمسينيات هو عايشها، يرويها لي كأنما وقعت أمس بتفاصيلها بظلالها بأحداثها. سألته في الآخر، ودي آخر حاجة أقولها على هيكل لأن كان بيني وبينه حاجات كتيرة، قلت له أستاذ هيكل أنا عايز أسألك سؤال، حينما أقرأ لك أحداث أنت كتبتها أو تكتبها الآن أقرأها ترويها وكأنها وقعت أمس في الوقت الذي تكون وقعت قبل عشرات السنين. ضحك الأستاذ هيكل وتراجع على الكرسي وأخرج من تحت المطوية اللي على المكتب ورقة كانت وردية اللون، ومكتوب على الورقة، قال لي بص انظر إلى هذه يا أحمد، هذه نموذج للحاجات البسيطة. بصيت لقيت مكتوب أحمد منصور، الجزيرة، التاريخ الفلاني، الساعة الفلانية، وورقة مطوية يعني بتتعمل كده. قال لي التدوين سر نجاح الصحفي في الحياة وقدرته على رواية القصة بعد ذلك بظلالها وبكل أحداثها. اليوم أنا عندي معاد مع أحمد منصور، بقعد معاه أتكلم، بتكلم شوية، أنت بتتكلم، أنت بتروي، بعد ما أنت تخرج مباشرة قبل ما حد يكون عندي موعد غيره بعدك هيدون إما أن أنا أملي على السكرتير أو السكرتيرة اللي عندي تكتب أهم الفقرات، أو أدون أنا أحمد ضرب بيني وبينه كذا، أحمد طلب كذا. فلما آجي عايز أشوف إيه اللي كان بيني وبين أحمد بعد 5 سنين بيجيبوا لي كذا واحدة زي دي أبص فيها تعود لي ظلال القصة كاملة بعد ذلك. ده سر من أسرار الرجل عظيم. أنت بتعمل كده دلوقتي؟ أنا بعمل كده من زمان. يعني مثلا بعض كتبي كتبتها بعد سنوات طويلة أو بعد مرور كثير من الوقت، لأني كنت كل شيء أحتفظ به، كل ورقة أكتبها. أنا أخذت عند ديفيد سايمون وهو أستاذي، أحد أساتذة الكبار الذين علموني الصحافة التلفزيونية، وهذا أيضا من أفضال الجزيرة علي، إنها جلبت لنا خبراء الصحافة التلفزيونية من بي بي سي ومن التلفزيونات العالمية علمونا، وهذا الرجل كان عنده 30 سنة من الخبرة، فأخذت عنده 10 دورات في 10 تخصصات مختلفة في الصحافة التلفزيونية، وقامت بنا علاقة رائعة جدا. كل كلمة قالها ديفيد سايمون في كل دورة من الدورات أنا محتفظ بها عندي. الاحتفاظ بهذه الأشياء لما أرجع ليها الآن، كأني أرى ديفيد سايمون أمامي يتكلم، وبالتالي تعود لي كل ظلال الحدث الموجودة في هذا الموضوع. فنحن الآن سننهج مع المشاهدين، أنا هدفي إيه من وراء هذا؟ سأروي لك وللمشاهدين وعليكم أن تتحملوني هذا الأسلوب في طريقة أداء القصة الذي تعلمته من طفولتي والذي أمارسه في حياتي، ونضع في هذه القصص خلاصات لتجارب الحياة وغيره. أريد أن أنهي هذه الحلقة. أحمد منصور لماذا فشل في إقناع هيكل بالتسجيل معه في شاهد على العصر؟ هجاوب لك الحلقة الجاية إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. خلاص وعد. الحلقة القادمة بإذن الله ستجيب على هذا السؤال، لماذا فشل أحمد منصور في إقناع الأستاذ محمد حسنين هيكل في أن يدلي بشهادته على العصر. أشكرك شكرا جزيلا الزميل الأستاذ أحمد منصور. وأنا أشكرك أيضا وأشكر الإخوة المشاهدين، ونرحب بتساؤلاتهم التي يطرحوها علينا لنجيب عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، أشكركم على طيب المتابعة للحلقة الأولى من كواليس مع أحمد منصور. في أمان الله.